بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فمع الدرس التاسع من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذه أوصاف أهل الكفار، أوصاف أهل النار من الكفار، وهذا من أوصافهم أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: إن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم المستهزئون، والمعنى أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرعه الله لهم. وقال أبو روق: معنى دينهم أي عيدهم. وقال قتادة: لهوا ولعبا أي أكلا وشربا. وقال غيره: هو ما زينه الشيطان لهم من تحريم البحيرة ومن تحريم السائبة ومن تحريم الوصيلة ومن تحريم الحامي ومما يعملوه من المكاء والتصدية عن ذكر الله وعن الصلاة ونحو ذلك من خصال الجاهلية. قوله سبحانه: فاليوم ننساهم، قال الزجاج: أي نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم. وما نسق على كما في موضع جر، والمعنى وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في النار على علم منا ترك ناس غافل، كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. خص المؤمنين هنا لأنهم هم المنتفعون بالقرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قوله: ولقد جئناهم بكتاب، يعني هذا القرآن. فصلناه أي بيناه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصلناه فصولا، مرة بتعريف الحلال ومرة بتعريف الحرام ومرة بالوعد ومرة بالوعيد ومرة بالحديث عن الأمم السابقة قبلهم. وفي قوله على علم للمفسرين فيها قولان: أحدهما على علم منا بما فصلناه، والقول الثاني على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأ ابن السميفع وابن محيصن وعاصم والجحدري ومعاذ القارئ: فضلناه بضاد معجمة. قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم، لم ينتفعوا بأنفسهم، وضل عنهم أي بطل عنهم ما كانوا يفترون مما كانوا يقولون أن مع الله آلهة أخرى. هل ينظرون إلا تأويله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل ينظرون إلا تصديق ما وعدوا في القرآن؟ يوم يأتي تأويله أي جزاؤه، ويأتي خبره وهو يوم القيامة. وفي يوم القيامة ما وعدهم الله من الجزاء والحساب، يعني هل لا آمنوا به قبل أن يعاينوه؟ فإنهم إذا عاينوه يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فالإيمان قد ذهب وقته، والابتلاء والاختبار في الدنيا. وإلا فكل من عاين يوم القيامة علم حق اليقين وعين اليقين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لكن لا ينفعهم ذلك. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمع الكفار وما أبصرهم يوم القيامة، يوم يعاينون الأمور على حقائقها، لكنه فاتهم الإيمان بالغيب لما كانوا في الدنيا، تركوا هذا ونسوه من قبل أي في الدنيا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يعترفون أن رسل الله جاءوهم بالحق، لكن هذا الاعتراف قد تأخر وقته. قوله أو نرد كما قال الله عن الكافر يوم يعاين العذاب فيتمنى الرجعة وأنى له ذلك، قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها مجرد كلمة لا تقدم ولا تؤخر، مجرد كلمة يتمناها رب ارجعوني، ولكن أنى له الرجعة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمعنى أن هؤلاء يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيعملوا العمل الصالح ويؤمنوا بما جاءت به الرسل. وقوله فنعمل منصوب على جواب الفاء للاستفهام. قد خسروا أنفسهم عندما فات عليهم وقت الإمهال فلم يؤمنوا بما جاءت به الرسل، وظل عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يختلقونه من أفكار إنما هي نحات أفكارهم وليس لها مستند من الوحي. هذا الذي كانوا يفترونه في الدنيا لم ينفعهم في الآخرة. ثم قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. رد على هؤلاء الذين لم يؤمنوا إلا بعد فوات الأوان، لم يؤمنوا بهذا الرب الذي هذه أفعاله وهذه قدرته سبحانه، كقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبين سبحانه أنه المتفرد بقدرة الإيجاد، فهو الذي يجب أن يعبد لا غيره. وفي قوله بدأ الخلق للمفسرين ثلاثة أقوال، متى بدأ هذا الخلق للسماوات والأرض؟ أحدها أن هذا اليوم هو يوم السبت، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، وهو مخرج في المسند أيضا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره تعليقا على هذا الحديث أن هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني، وتكلم عليه البخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب بن الأحبار، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب بن الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك الإمام البيهقي. وهذا هو اختيار محمد بن إسحاق. قال ابن الأنباري: وهذا إجماع أهل العلم أن الخلق ابتدأ به يوم السبت. القول الثاني أن الخلق ابتدأ به يوم الأحد، قاله عبد الله ابن سلام وكعب والضحاك ومجاهد، واختاره ابن جرير الطبري، وبه يقول أهل التوراة. القول الثالث أن بدء الخلق بدأ يوم الاثنين، قاله ابن إسحاق، وبهذا يقول أهل الإنجيل. ومعنى قوله سبحانه في ستة أيام أي في مقدار ذلك، لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبها، ولم تكن الشمس حينئذ. قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام 1000 سنة، وهو قول كعب ومجاهد والضحاك، ولا يعلم مخالف لهم. ولو قال قائل إن هذه الأيام هي كأيام الدنيا كان قوله بعيدا من وجهين: أحدهما أن هذا القول مخالف للآثار الواردة في ذلك، والثاني أن الذي يتوهمه المتوهم من الإبطاء في خلقها في 6000 سنة يتوهمه أيضا في 6 أيام عند تصفح قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه قادر على خلق كل شيء بقوله كن فيكون. إذن فطول المدة أو عدم طولها لا يؤثر في هذا شيئا، لأنه القادر على أن يخلق الشيء بقول كن فيكون. فإن قيل: هل لا خلقها سبحانه في لحظة وهو قادر على ذلك؟ وللعلماء في هذا التساؤل أجوبة 5. أحدها أنه أراد سبحانه أن يوقع في كل يوم أمرا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، ذكره ابن الأنباري. والقول الثاني أن التثبت في تمهيد ما خلق لآدم وذريته قبل وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة. القول الثالث أن التعجيل أبلغ في القدرة، لكن التثبت أبلغ في الحكمة، فأراد إظهار حكمته في ذلك كما يظهر قدرته في قوله كن فيكون. القول الرابع أنه تعليم لعباده، يعلم عباده سبحانه التثبت في فعل الأمور وعدم العجلة، وهو القادر على أن يخلق السماوات والأرض في قول كن فيكون، ومع ذلك خلقها في 6 أيام. كله تعليم لنا أن نتثبت في أمورنا، فإنه إذا تثبت من لا يزل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. القول الخامس أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق. قوله سبحانه ثم استوى على العرش، قال الخليل بن أحمد العرش هو السرير، وكل سرير لملك يسمى عرشا، وقل ما يجمع العرش إلا في الاضطرار. وعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام. قال سبحانه قال نكروا لها عرشها، وقال سبحانه ورفع أبويه على العرش. قال أمية بن أبي الصلت مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله ناظر العين، ترى دونه الملائكة سورا. وقال كعب إن السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والأرض. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي قال العرش ياقوتة حمراء، وإجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا في قراءة الآية، وقد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك، وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة هذا القول للآثار المتضافرة. ألم يسمعوا قول الله سبحانه وكان عرشه على الماء، أتراه كان الملك على الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى، وهو قول أضعف وأشد فحشا من الذي سبقه، ويحتجون بقول الشاعر حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، ويحتجون بقول الشاعر أيضا هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور، وهو منكر حتى عند أهل اللغة، فقد قال ابن الأعرابي العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه بعد ذلك. والله عز وجل لم يزل ولا يزال مستوليا على الأشياء كلها، وهو على كل شيء قدير، وكل الكون بيده يدبره كيف يشاء، وكل الكون ملكه، فهو الخالق لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده أزمة الأمور كلها. ثم إن البيتين لا يعرف قائلهما ولا يصحان، كذا قال ابن فارس اللغوي وغيره، ثم حتى ولو صحا فلا حجة فيهما لما ذكرنا من أن الاستيلاء لا يكون إلا من ضعيف غلب فغلب، أما الله فهو غالب لا يغلب. نعوذ بالله من تعطيل الملحدة ومن تشبيه المجسمة. ومذهب سلفنا الصالح، مذهب سلفنا الصالح في الاستواء أنه استواء يليق بجلاله، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ومن ينكر ذلك فهو معطل، ويؤمنون بذلك من غير تكييف، أي من غير بحث في الكيفية ولا تشبيه، لا يشبهون الله بشيء من خلقه ولا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر بالله، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر بالله، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ليس في ذلك تشبيه. وعلى المسلم أن يثبت لله تعالى من الصفات ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفي النقائص عنه، وهو سبيل الهدى ولا سبيل غيره. قوله تعالى يغشي الليل النهار بيان لعظمة قدرته سبحانه، كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قوله سبحانه يغشي الليل النهار، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يغشي ساكنة الغين، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم يغشي مفتوحة الغين مشددة، وكذلك قرأوها في الرعد. قال الزجاج المعنى أن الليل يأتي على النهار فيغطيه، وإنما لم يقل ويغشي النهار الليل لأن في الكلام دليلا عليه، وقد قال في موضع آخر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو دليل قدرته سبحانه أن يأتي الليل فيغطي النهار ويأتي النهار فيذهب الليل، وهكذا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال أبو علي إنما لم يقل يغشي النهار الليل لأنه معلوم من فحوى الكلام، معلوم من فحوى الكلام كقوله سرابيل تقيكم الحر، وانتصب الليل والنهار لأن كل واحد منهما مفعول به، فأما الحثيث فهو السريع. قوله سبحانه والشمس والقمر والنجوم مسخرات، قرأ الأكثرون بالنصب فيهن، وهو على معنى خلق السماوات والشمس، وقرأ ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع فيهن هاهنا وفي النحل أيضا، تابعه حفص في قوله والنجوم مسخرات فحسب، والرفع على الاستئناف، والمسخرات بمعنى المذللات لما يراد منهن من طلوع وأفول وسير حسب إرادة المدبر لهن. وكانت العرب في جاهليتها تعظم هذه المخلوقات كالشمس والقمر، ويظنونها أنها تفعل شيئا من ذاتها وهي مسيرة مخلوقة لله، مع عظم خلقها وارتفاعها فإنها تسير بإرادة الله سبحانه، ألا له الخلق لأنه خلقهم، وله الأمر فله أن يأمر بما يشاء ويتصرف بما يشاء. وقيل إن معنى قوله والأمر أي القضاء. ثم قال تبارك الله فيه أربعة أقوال للمفسرين، أحدها تفاعل من البركة، رواه الضحاك عن ابن عباس، وكذلك قال غيره والزجاج، وقال أبو مالك افتعل من البركة، وقال الحسن تجيء البركة من قبله، وقال الفراء تبارك من البركة، وهو في العربية كقولك تقدس ربنا. والثاني أن معنى تبارك بمعنى تعالى، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وكذلك قال أبو العباس تبارك ارتفع، والتبارك بمعنى المرتفع. والثالث أن المعنى باسمه يتبرك في كل شيء، قاله ابن الأنباري. والرابع أن معنى تبارك تقدس أي تطهر، ذكره ابن الأنباري وغيره. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس التاسع وإلى الدرس العاشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.